الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في شرح العقيدة الطحاوية، شرح الإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف بابن أبي العز الحنفي رحمه الله أجمعين. وذكرنا في المرة السابقة قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وذكرنا أن المصنف بعد أن ذكر قول أن الله واحد لا شريك له كأنه أراد تفصيل بعد إجمال، فقال واحد لا شريك له، فذكر بعدها ولا شيء مثله أي واحد في أسمائه وصفاته، ولا شيء يعجزه أي واحد في ربوبيته، ولا إله غيره واحد في الألوهية. فقوله ولا شيء مثله، الآية تثبت أن نفي التنفيذ لا يعني نفي الصفات، يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء تبين أن المراد أو تثبت أن نفي التنفيذ لا يعني نفي الصفات. فإمام التحرير رحمه الله تعالى يعني عبر بتعبير القرآن، عبر بتعبير القرآن، وقوله ولا شيء مثله من قوله تعالى ليس كمثله شيء. ويعني البعض يعني والأفضل هو قوله ولا شيء مثله، لأن نفي يعني لو قال ولا شيء يشبهه فإن نفي التمثيل هو الأفضل لورود لفظ القرآن به، وكذلك أن نفي التشبيه يعني ليس بالكلية وليس يعني هو بالصريح، ولكن التشبيه يعني فيه تفصيل. فالآية تثبت أن نفي التمثيل لا يعني نفي الصفات، وإنما نفي المماثلة بالكيفية. وأما الاشتراك في أسماء الله تعالى مما سمى به البشر أو ما وصف الله به نفسه وصف به البشر كالسمع والبصر للإنسان، وسمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فجنس الاشتراك بين أسماء الرب جل وعلا وأسماء يعني المخلوقين، فقوله تعالى مثلا قوله جل وعلا يخرج الحي من الميت وبشروه بغلام عليم، وقوله فجعلناه سميعا بصيرا، هذه أسماء أو صفات يشترك فيها الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. فهل هذا الاشتراك من جنس يعني ذكرنا من جنس الأسماء، هل العلماء ذكر أكثر من نوع، أسماء متباينة وأسماء متواطئة وأسماء مشتركة وأسماء مترادفة. وذكرنا أن الأسماء المتباينة مختلفة في اللفظ وفي الحروف كقول أرض وإيه وسماء، أما الأسماء المترادفة فهي حروف مختلفة ولكن بمعنى واحد كإطلاقنا على أسد، غضنفر، ليث، قسورة، كل هذه حروف مختلفة ولكن معنى واحد. أما الأسماء المشتركة فحروف متماثلة ولكن المعنى المعنى مختلف ولا علاقة بينهم. فمثلا عين تطلق على على عين ماء وعلى جاسوس وعلى بلد تسمى عين والعين الجارحة، فالحروف مختلفة ولكن الحروف متماثلة ولكن المعاني مختلفة. أما الأسماء المتواطئة فيها اشتراك في الحروف واشتراك جزئي في المعنى الذي يعني يفهم في الذهن. إذن الحروف الأسماء المتواطئة يبقى فيه اشتراك خلاص في المعنى، هو المعنى الاشتراك ده هو اللي بتفهم من خلاله المعنى الموجود في الذهن. لكن الكيفية تكون مختلفة تماما. فأسماء الله تعالى بالنسبة لأسماء البشر هل هي من جنس المتواطئ أم من جنس المشترك اللفظي؟ طبعا أهل الفرق والبدع جعلوها من جنس المشترك اللفظي لنفي صفات الله جل وعلا، فكأنك حينما تطلق مثلا يد الله أو استوى كأنك حروف فقط لا غير، لا تحتمل على أي معنى. أما لكن قول أهل السنة أن جنس أسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأسماء البشر هي من جنس المتواطئ، من جنس المتواطئ اللي هو هناك اشتراك جزئي خاص من خلاله يفهم المعنى الذي في الذهن. فنفي التمثيل يعني عند أهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. أيضا قوله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو يعني يبين أن ولا شيء مثله، يبين أن لفظ نفي التمثيل هو المراد في الكتاب والسنة وليس نفي للتشبيه، لذلك ذكر من قوله ولا شيء مثله من قوله تعالى ليس كمثله شيء. وإن كان لفظ نفي التشبيه فيه إجمال، وإن كان نفي التشبيه فيه إجمال إذا بيقول فيه حق فيه وفي باطل، نفي التشبيه في حق وفي باطل. طيب فلو قال قائل أنا لا أشبه الله، قلنا له ماذا تريد بهذا اللفظ، قلنا له ماذا تريد بهذا اللفظ. فإن قال أقصد أنني أصف الله تعالى ولا أجعل شيء من المخلوقات مثله، قلنا له هذا حق، ده معنى إيه حق، بمعنى إيه نفي ليه تشبيه. طب لو قال أقصد أن الله لا يوصف بأي صفة من الصفات، لو عايزين في ليه بقوله بمعنى نفي التشبيه إنه يقصد بنفي الصفات، يقول هذا معنى إيه، هذا معنى إيه، هذا معنى الباطل. ثم ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، وفيه إثبات لقدرة الله تبارك وتعالى. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة في باب النفي أنه ليس فيها شيء إلا ومن ورائه إثبات، يعني ما فيش أي نفي في القرآن والسنة إلا وكنا وراءه إثبات. فالنفي نوعان، هناك نفي صريح ونفي محض صريح، ونفي يعني ليس بمحض، نفي ليس بمحض. فالذي يعني في القرآن هو النفي ليس بمحض أو ليس بصريح، ولكن يراد من وراءه إثبات. فقوله ولا شيء يعجزه يقصد به أنه إيه قدير سبحانه وتعالى. وقوله لا يظلم رب سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيمته جل وعلا. فالنفي عند أهل السنة نوعان، محض صريح وليس بمحض صريح. فالذي عليه القرآن هو النفي ولكن ليس المحض الصريح، المحض الصريح بمعنى أن النفي الذي يراد غيره أي يراد به الإثبات إثباته ضد هذا النفي. وهذه طريقة القرآن، هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، بعكس طريقة أهل البدع. أهل البدع عندهم إثبات مجمل ونفي مفصل، يعني وهذا يكثر عندهم السلوك، فليس بجسم وليس بجثة وليس مثلا بعرض وليس بجوهر وليس بذات، وكل هذه السلوك وهي في الحقيقة هي يعني ليس فيها مدح، لا في انتقاص. يعني كقول مثلا لو قلت للسلطان مثلا أنت لست بذبال ولا كناس ولا حائك ولا، لا ده مش مدح، يعني الإفراط في نفس في السلوك هذا يعني نقص وليس بمدح، وذم وليس بمدح. فطريقة القرآن هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، بعكس طريقة أهل البدع هي النفي المفصل والإثبات المجمل، والإثبات المجمل. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى ولا إله غيره، فذكر المصنف هذه الكلمة كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل وأنزلت بها الكتب، وبين أن إثبات التوحيد باعتبار النفي والإثبات أفضل، ولا إله غيره. فقال أفضل من الإثبات فقط، النفي إثبات التوحيد عن طريق النفي والإثبات أفضل عن طريق الإثبات. فقولنا وإلهكم إله واحد لو كانت فقط لظن أن لغيرنا إله، وإلهكم إله واحد، إذن يعني قد يعني يحمل الشيطان أحد يعني عقله على أن يقول إيه إذا هناك إله لغيرنا. فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإثبت له إيه ونفي حتى لا يخطر ببال أحد أن إلهنا واحد، فلا ربما لغيرنا إله آخر. لذلك قال تعالى لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. مثال زيد شجاع، فقد يحتمل وجود يعني شجاع آخر غير زيد، لكن لا شجاع إلا زيد، فهنا نفي وجود شجاع غير مين؟ غير ذلك. فلو كان هناك إثبات فقط وإلهكم إله واحد لاحتمل أن يكون لغيرنا إله آخر، لكن لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يبقى النفي والإثبات أفضل من الإثبات فقط، يعني في إثباته لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة التي دعت إليها الرسل وأنزلت يعني بها الكتب. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. المصنف رحمه الله تعالى ذكر قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، فيعني هذا اللفظ قديم لم يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ورود لفظ القديم وإطلاق لفظ القديم على الله سبحانه وتعالى لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يرد في السنة. ويعني الذي دل عليه القرآن هو الأول والآخر، الذي دل عليه القرآن هو الأول والآخر، قوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن قديم يصح أن يوصف به الله سبحانه وتعالى من باب الايه الإخبار وليس من باب الايه الصفات أو الأسماء، يجوز إطلاق صفة القدم من باب الايه الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات وأوسع من باب الايه الأسماء. فأضيق الأبواب هو باب الأسماء وأوسع الأبواب هو باب الايه الأخبار. ولو جينا بالتدريج، باب الأسماء ثم باب الصفات ثم باب الأفعال ثم باب الايه يعني الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يعني أن باب الإخبار ثلاثة أنواع. إن كان الإخبار يحمل معنى لا حسن فيه فهو معنى بس، لا يجوز أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى إذا كان لا حسن فيه. أما إذا كان يحمل معنى حسن فإنه لا بأس، يجوز أن يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. الإخبار عن الله سبحانه وتعالى ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية له ثلاثة أنواع. إن كان الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يحمل معنى حسنا فهذا يعني إذا كان يحمل معنى لا حسن فيه فهذا باطل، لا يجوز الإخبار به عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يحمل معنى حسنا فلا بأس، يجوز به الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. أما إن كان لا يحمل حسنا ولا قبحا فيعني هذا يجوز الإخبار به. إن كان لا يحمل يعني حسنا ولا قبحا كمثل شيء، فقول إطلاق الله سبحانه وتعالى شيء فلا يحمل لا حسن ولا يحمل قبح. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه يجوز يعني الإخبار به عن الله سبحانه وتعالى. وذكرنا يعني معنى اسم الله الأول، ويعني وهو الذي يعني ليس قبله شيء، فكل ما سواه حادث مخلوق. وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، ويعني كتب في الذكر كل شيء، وخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء مثله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى. وعبر البعض يعني بلفظ القديم، بل جعل أهل الكلام القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه ليس القديم أسماء الله جل وعلا، ولكن يجوز الإخبار به من باب إطلاق صفة القدم على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار عن الله جل وعلا. والآخر هو الذي ليس بعده شيء، فهو يعني يدل على دوام بقائه جل وعلا، فقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم عليه ترجع. المقصود بدوام بقائه أنه باق بذاته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوقات التي يعني بخلاف المخلوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفنى ولا تبيد، كالجنة والعرش والقلم وما قام الدليل على بقائه. ولكن الفرق بين ذلك أنها لا تدوم بذاته ولكن بإذن الله تبارك وتعالى ومشاء. يعني هناك مخلوقات لا تفنى ولا تبيد، دلت على عليها القرآن والسنة، ولكن هي لا تدوم بذاتها وإنما بإرادة الله وإيه ومشيئته سبحانه وتعالى. تفضل تفضل الكلام ده صحيح، حاول فيه دليل على اللي هي لا تدوم بذاتها، هو مفهوم فقط الكلام للمخالف يعني. تمام، حاول هل في دليل على الكلام ده لا تدوم بذاتها يعني لا تدوم بذاتها ولا تدوم بإذن الله سبحانه وتعالى؟ دليل نص مثلا الحديث، اول ما مثلا اول ما خلق الله العرش وروايه اول ما خلق الله القلم، تفصل يعني دليل يدل على انها باقيه لا تنتهي. لا هي باقيه باذن الله، هي مفهومه. هي من المخلوقات اللي ولا ليس المخلوقات اللي اي مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ خلاص، هناك مخلوقات تفنى وتبيد وفي مخلوقات لا تفنى ولا تبيد بمشيئة سبحانه وتعالى. ولا الآيات بتاعت سورة الزمر مثلا تهوت هل تنفع ماشي تحت الغلط وهو مشيئة الله سبحانه وتعالى ما فيه هو عايز المخالف نعم بيخش في عقليات وجدليات عشان نقفل المهمات ده في نص نعم هل أوخر الزنا أو أوخر النبي مثلا تكفي يعني كده هو احنا اصلا بس انت بتثبت يعني ان خلاص ان هي دي عيال في دليل على الله عز وجل يعني جعل لها البقاء وليه والدوام جعل زي مثلا خلود اهل الجنه في الجنه وخلود اهل النار في النار ولكن كل ده تحت مشيئته سبحانه وتعالى وهو الذي اخبر بذلك ان خلودنا فيه سبحانه وتعالى. ثم قول المصنف رحمه الله واحنا كان ايه ولا شيء مثله ولا شيء يجده ولا اله غيره قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. ثم قول لا يفنى ولا يبيد وهو اقرار بدوام بقائه جل وعلا قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يكون الا ما يريد لا تبلغه الاوهام ولا تدركه له الافهام. لا ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه له الأفهام. قوله ولا يكون إلا ما يريد هذا رد لقول القدرية والمعتزلة فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. عايز يقول إن هو إيه هو أراد بس الفعل مين؟ لا هم المعتزلة عايز يقول ان الارادة منهم ولكن خلق الفعل منهم هم اللي ايه هم يعني كان الفعل ليس الله سبحانه وتعالى في ارادة ولكن الفعل الفاعل هم فنفوا الفعل ونفوا يعني كان نفي الارادة والمشيئة من الله سبحانه وتعالى وجعل الفعل هو اللي الإنسان نفسه خلق أفعال الأبد يخلقون أفعالهم هم ويعني ولكن الله هو الذي لا يخلق لهم طبعا تنسل الآية الله ما هو ده بقى خلط فيه بقى إن هم دخلوا الأرادة في الشرعية والأرادة الكونية ما عرفوش يجمع بينهم إن هو حصل يعني إدخال في الأرادة الكونية والأرادة الشرعية. فقولهم أن دعموا يعني أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر طبعا وهذا قول فاسد ويعني ده يعني قول نفاة القدر فنفوا إرادة الله تعالى في وجود الأشياء ومنها أفعال العباد فأثبتوا إرادته في إيجاد الزوات ونفوا إرادته في خلق الأفعال. وبهم إيه أثبتوا إرادة الله جل وعلا في إيجاد الزوات ونفوا إرادته سبحانه وتعالى في خلق الأفعال وقالوا إن الأفعال إنما يخلقها الفاعل. فهم أثبتوا إرادة الله عز وجل في الزوات إيجاد الزوات ونفوا إرادته سبحانه وتعالى في خلق الأفعال وهذا يعني ما هو ده الإشكال فيه خلطهم للإرادة الكونية والإرادة الشرعية وهذا الذي يعني يعني ذكره العلماء أن الإرادة إرادتين إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة يعني الكونية هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى وهي واجبة الحدوث الإرادة الكونية سواء كان هذا الأمر محبوبا إليه أو غيره أو غير محبوب. محبوبا إليه كإيمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه اما يعني غير محبوب كفر ايه مثل كفر ايه ابو جهل وابو لهب. اما الاراده الشرعيه فقد تقع او لا تقع يبقى الكونيه واجبه الايه الحدوث. اما الشرعيه فقد تقع ولا وقد ايه لا تقع وهي متضمنه للمحبه والرضا متضمنه للمحبه والايه والرضا يعني كان الاراده الكونيه بمعنى شاء لذلك المشيئه في مشيئة شرعية وفي مشيئة كونية. لا المشيئة مشيئة إيه؟ كونية فقط وليس المشيئة إيه شرعية ولكن مشيئة إيه؟ كونية. فالإرادة الكونية بمعنى شاء أما الإرادة الشرعية بمعنى أحب ورضية. ففي اوجه او عده نقاط في العلاقه بين الاراده الكونيه والاراده الايه الشرعيه. فالاراده الكونيه والشرعيه قد يجتمعان، وقد تنفرد الاراده الكونيه عن الاراده الايه الشرعيه، وقد تنفرد الاراده الشرعيه عن الايه الكونيه، وقد لا تكون هناك لا كوني ولا شرعي. تمام. فلو هعمل دائره مثلا، يعني ايه لو قلنا هنعمل ايه دائره، لو هعمل دائره كده خلاص ودائره متداخله فيها، فعندي جزء بره وفي جزء بره وفي جزء في النص، خلاص. طيب فعندي جزء اللي هو الدائره الاولانيه دي كده، دائره كده، دائره دي خلاص اللي هي الكونيه، دي كونيه ودي شرعيه، ودي كونيه شرعيه، وممكن نقول في بره لا كوني ولا شرعي. يبقى الدائره دي كونيه وهنا ايه شرعيه، وفي كونيه شرعيه ولا كوني ولا ايه شرعي. طب الاراده الكونيه مثل ايه المعوص، ومثل كفر ايه كفر ابو لهب، دي اراده ايه كونيه. طب الشرعيه، الاراده الشرعيه الارادات الطاعات ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فممكن يعني يجتمع في النص بقى هنا كونيه شرعيه، ايمان المؤمن كوني شرعي، الطاعات التي وقعت إيمان كوني شرعي، الطاعات التي وقعت. طيب الطاعات التي لم تقع، لا شرعي، الطاعات التي لم تقع شرعي. تمام. يبقى إيمان المؤمن كوني ولا شرعي؟ كوني شرعي. طيب الطاعات التي وقعت كوني شرعي. طيب الطاعات التي لم تقع شرعي. طيب تمام. طيب طب هل تنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية؟ فين؟ تنفرد الكوني عن الشرع. أيوة. تنفرد عن الشرعية. ها؟ في المعاصي. وكفر أبو لهب وكفر أبو جهل. طب هل تنفرد الإرادة الشرعية عن الكونية؟ فين؟ أيوة. الطاعات التي لم تقع. الطاعات التي لم تقع. طب هل لا كون ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. ده ايه؟ دي ايمان ابو لهب. كفر المؤمن. لا لا مش ايمان ابو لهب، لا اصبرات شرع، ده مراد شرع. كفر ابو بكر، كفر ابو بكر، كفر المؤمن. ده لا مراد شرع ولا كفر، لا كون ولا ايه ولا شرع. وصلت حماه؟ يبقى نقول الاراده خلاص الكونيه معناها يعني بمعنى المشيئه او الواقعه او واجبه الحدوث، سواء كانت محبوبة أو غير أو غير محبوبة. محبوبة مثل إيمان أبو بكر. طيب غير محبوبة مثل كفر أبو لهب. كفر أبو لهب. وذكرنا أنه قد تجتمع الإرادة الكونية والشرعية، وقد تنفرد الكونية عن الشرعية، وقد تنفرد الشرعية عن الكونية، وقد لا يكون لا كون ولا ولا شرع. طب لو قلنا إيمان أبو جهل، إرادة شرعية كونية، شرعية ولا كونية؟ إيمان أبو جهل. أيوة إرادة شرعية. إيمان أبو جهل طاعات لم تحدث، خلاص يبقى ده شرعية. طب لو قلنا كفر أبو لهب، إرادة كونية. كونية. أيوة كونية. كونية دون شرعية. طيب تمام. شفنا التقسيم ده دليل. تمام. تقسيم الدليل تمام. تقسيم دليل. طيب ومن القائل؟ ماشي. المحققون من أهل السنة يقولون أن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادات الشرعية متضمنة للمحبة والرضا والكونية، هي المشيئة الشاملة لجميع المؤمنين. قال تعالى: فمن يرد الله يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ده دليل إيه؟ إرادة شرعية. وإلا فليس يعني مش كل داخل مش كله مؤمن، ليس كلهم إيه؟ مش كل المخاطبون مثلا كل الذين يعني جاءهم الخطاب كلهم آمنوا بالله سبحانه وإيه وتعالى هناك من ايه من امن. طيب اللي ما امنش ده ليه؟ مش ده كله داخل في الاراده؟ مش كله داخل في اراده الله سبحانه وتعالى؟ ولكن انا نفصل بقى ان لا، ان في اراده كونيه وفي اراده ايه شرعيه، والاراده الكونيه ستجيب الفلوس على كل مين، كالموت وكالشر وكمحض. اما الاراده الشرعيه فليس فليس كل الناس امنوا ما يحب الله ويرضاه سبحانه وتعالى. الاراده الشرعيه مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وقوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. تقصد انت عاوز نص يقول ان الاراده نوعان، مش بس بالتحديد، بس اقوال العلماء من القران، من القران. يعني مثلا الشيخ الاسلام يقول ان مرادات الله قسمان، قسم مراد لذاته وقسم مراد لغيره، فالقسم الذي مراد لذاته هو ما احب، اما القسم الذي مراد لغيره ما كرهه لكنه قضاء، ما كرهه لكنه ايه قضاء، قضاء هو قدره شرعا وكونا سبحانه وتعالى لما ترتب عليه من مصالح وحكم يعني ومحاب لا يتوصل إليها العبد إلا به. يعني مثلا زي وقوع مثلا حادث لفلان أو قطع يده أو مثلا فقد عينه، يترتب عليه يعني محاب له كتحصيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء، الصبر، والاحتساب، وكثرة ذكر الله جل وعلا، كل دي محاب لن يتوصل إليها إلا بوجود هذا اللي المكروه الذي إيه وقع، المكروه الذي إيه يعني قد وصل. ممكن نقول إن التقسيم دوت اللي هو ترى هنا تقسيم اصطلاحي وليس شرعي، مش هنلاقي عليه دليل مباشر، اصطلح عليه العلماء، اصطلح عليه اللي العلماء، نقول اصطلح عليه العلماء. وفي منظرة يعني جميلة خالص للجبائي مع بسحاق الإسرافيلي، دخل الجبائي وكان من يعني من كبار المعتزلة وقال سبحان من تنزع عن الفحشاء. الجبائي مش اللي ربع الأشعري؟ أيوة. نعم. زوج أمه. زوج أمه. ربيب. قال سبحان من تنزع عن الله الفحشاء. فبسحق عليه. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. عايز يقول الفحشاء عاوز ينفي يعني كون الله يعني إيه أرادها سبحانه وإيه؟ عاوز ينفي الإرادة الكونية. فقال يعني أبو إسحاق خلاص سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال الجبائي أو يرضى ربنا أن يعصى؟ وربنا يرضى. فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ فيعني حاشا لله سبحانه. قال أفرأيت أي من عن الهدى وساقني إلى الردى أحسن إلي عما ساء؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وساقني إلى الردى خلاص أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك حق لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يهدي من يشاء. كلام بسرعة يعني سبحانه من تنزع عن الفحشاء. فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا إيه إلا ما يشاء. فقال أو يعطى ربنا أن يعصى؟ فرح رد عليه وسحق أو يعصى ربنا قهرا؟ فقال أفرأيت من عاني الهدى وتيقني من الردى أحسن لي أم أساء؟ فقال وسحق إن منعك حق لك فقد أساء، وإن منعك حق له فالله يهدي من يشاء. جاء واحد يعني راح لأحد المعتزلة وخرجت منه ناقة يعني، فذكر بيدعوه اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها له. فلك قلت خلاص من جاي خلاص ضاعت. قال إذا يعني قال إذا لن تعود إلي ناقتي. قال لم يرد أن تسرق فسرقت، إذا ما كانش هو رأي يعني تسرق فسرق. فأرأيت وإن أراد أن تعود تيجي يعني إذا كان هو لم يرد أن تسرق فسرقت، طب أرأيت إن أراد أن تعود شديد خالص. فقال له إذا إيه إذا لن إيه. طبعا كان يعني مذهبهم مذهب المستزلة يعني هم يعني يعلنون من العقل، ده هو باطل بالعقل وبالشرع، مذهبهم باطل بالعقل والشرع. قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يكون الا ما يريد. وذا كان الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، وانفراد الاراده الكونيه عن الشرعيه وانفراد الشرعيه عن الكونيه واجتماعهما، وقد يكون كان ولا شرعي. اما قوله ولا تبلغ الاوهام، هذا ما يعني نذكره المره القادمه باذن الله تعالى.